الموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة قاف سورة مكية عدد آياتها 45 آية يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي واستمع يا محمد يوم ينادي الملك بنفخه في القرن من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج أي يوم يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم ثم يقول سبحانه إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير أي إنا نحن نحيي الخلق ونميتهم في الدنيا وإلينا مصيرهم جميعا يوم القيامة للحساب والجزاء يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير أي يوم تتصدع الأرض عن الموتى المقبورين بها فيخرجون مسرعين إلى الداعي ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي نحن أعلم بما يقول هؤلاء المشركون من افتراء على الله وتكذيب بآياته وما أنت يا محمد عليهم بمسلط لتجبرهم على الإسلام وإنما بعثت مبلغا فذكر بالقرآن من يخشى وعيدي لأن من لا يخالف الوعيد لا يذكر اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم الشاي على إعداد هذه المادة المفسرة للآيات المتلوة في هذه الحلقة مرحبا بك شيخ صابر تفضل بما تود الإشارة إليه في بداية هذه الحلقة سادك الله المستمعين الكرام في هذه الآيات المباركات عدة تنبيهات منها في الآية الأولى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب المنادي هنا محذوفة الياء في الأصل المنادي وكثير من كلمات القرآن وهذه تسمى ياءات الزوائد في القرآن الكريم وللقراء فيها المذاهب فبعض القراء يثبت المنادي من مكان لكن حفص يحذف الياء محذوفة رسما ولفظا فالإنسان متعود من يسمعها المنادي فأحيانا يقول واستمع يوم ينادي المنادي من مكان وتكون أسهل على اللسان لأن اللسان تعود على إثبات الياء في مثل هذه الكلمات لكن هي ليست مثبتة الياء يوم ينادي المنادي من فقط كسرة بالحق لدينا في كلمة الحق تنبيهان الأمر الأول ترقيق الحاء لا نقول بالحق حاء تفخيم الحاء والحاء من حروف الترقيق أو الحروف المرققة فنقول بالحق والثاني التنبيه الثاني وقلقلة القاف مع تشديدها يعني فيها زمن الشدة والقلقلة نقول بالحق لو الشدة ضعفت تصبح بالحق بالحق كأنها من اللحوق وليس من الحق الخروج الجيم قلقلة لسكونها وقفا الذي يقرأ الجيم رخوة الخروج لا يستطيع أن يقلقل أبدا لذلك ستغير كان يقول إذا جاء جاء هذه هذا المخرج في الحقيقة ليس من المخارج الفصيحة أو التي لم ترد في القراءات كلها بل الجيم أج محبوسة الصوت وليست أج مستمرة هكذا وتسمى هذه صفة الشدة وهذه الصفة تساعدنا في وجود صفة القلقلة نقول الخروج كذلك المصير يسير الراء مرققة عند الوقف عليها بسبب وجود الياء المادية قبلها. بجبار نقول نحذر من تفخيم الباء، فنقول بجبار. ربما يساعد على تفخيم الباء أن الراء بعدها عند الوقف عليها تكون مفخمة، لكن نقول بجبار بار. وكذلك بالقرآن نحذر، نقول بالقرآن، ليست الهمزة مفخمة أبدا. آخر تنبيه في كلمة القرآن أيضا، البعض في الراء الساكنة يحصل فيها نوع من الحركة، يقول بالقرآن القرى كأن فيها قلقلة، والراء ليست مقلقلة، هل كذا؟ بالقرآن بالقرآن هكذا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. اللهم آمين. هذه الأخطاء شيخ صابر المتعلقة خاصة بالترقيق والتفخيم ربما يكون لها ارتباط أحيانا بالاعتياد على الكلمة أو باللهجة المحلية. صحيح نعم، يعني في حياتنا العادية لا ندقق في كلامنا التفخيم والترقيق، وبعض البلاد يغلب عليها التفخيم والبعض يغلب عليها الترقيق. نعم. إذن أستقبل الاتصالات على الرقم 011-405-2999 للمشاركة معنا، ودائما الملحوظة التي نؤكد عليها بأن تكون التلاوة من المصحف حتى تستفيد من التنبيهات وتشاهد بعينك مواضع الحركات والحروف. الاتصال الأول معنا في هذه الحلقة، عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل. استعد بالله. بارك الله فيكم. وفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحسن الله عليك يا عبد الرحمن، نسأل بارك فيك وتقبل منك هذه التلاوة الطيبة. جزاك الله خير شيخ فاضل، بارك الله فيكم جميعا. بارك فيك. نعم. أنا كنت أعتقد يا عبد الرحمن أن ما في أحد يستطيع يقلد الشيخ عبد المحسن القاسم، راح عبد الرحمن، لكن ما شاء الله أتقن يعني. وقد يكون متأثرا به وليس مقلدا له. لكن أنا كنت أعتقد يعني سابقا أن تلاوة الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي متفردة يعني، وما كنت أعتقد أن في أحد يستطيع أن يعني يأتي بقريب منها، لكن ما شاء الله يعني عيشنا جو المسجد النبوي. شكرا لي عبد الرحمن على هذه المشاركة. الاتصال التالي معنا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مها استعيدي بالله. أولا حابة أن أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذا البرنامج المميز ومزيدا من التقدم والنجاح. ثانيا حابة أشكر الشيخ صابر على جهوده الرائعة في تعليم أبناء وبنات المسلمين كتاب الله عز وجل لا حرمه الأجر، فقد ترك بصمة رائعة في كل قلب مستمع لهذا البرنامج. الله يبارك فيك. لا يمحيه الزمان بإذن الله، هذه البصمة لا تمحيها غبار الزمان بإذن الله. بارك الله فيك يا مها واستجاب دعواتك. أنا الشيخ إن شاء الله. تفضلي. يا شيخ ممكن تشرح لنا ما معنى النشوز في التلاوة؟ ما معنى النشوز؟ النشوز في التلاوة. أي بسموه النشاز أنا. باختصار معناه النشاز هو يعني لو كان الصوت ماشي برتم معين أو أداء معين ثم فجأة يتحول صوت التالي، هو ليس حكما تجويديا لكنه شيء في الأداء. يعني كلمة النشوز معنى خروج، حتى يقول امرأة الناشز أي خرج عن طاعة، فكذلك الذي يخرج عن رتم القراءة إلى شيء غير مستحب سماعه يكون هذا النشاز في الصوت. هذا يعني في كل صوت جميل سواء في القراءة أو في حتى المنشدين وكذا، بمعنى أن أقرأ مثلا يقول واستمع يوم ينادي المنادي من مكان. نقول هذا الشذ صوت الشذ وهذه دائما في الأداء الصوتي وليست حكم تجويديا يا مها. نعم تفضل يا مها استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا مها وتقبل منك بنيتي وبارك حسناتك ما شاء الله تبارك الله. شكرا وحاب اشكر اختي الغاليه ومصاطنا على عنايتها بي واستماعها لصلواتي. الله يبارك فيك. شكرا لمها في امان الله. الاتصال التالي معنا سعود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سعود كيف ابو سعود؟ صحيح ابو سعود. ابو سعود حياك الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. أبو سعود تقرأ من المصحف صحيح؟ صحيح. أحسن الله عليك. أعد مرة ثانية. واستمع يوم ينادي يوم الميم مفتوحة يوم ينادي المنادي من يوم ينادي المنادي من يلا. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ممتاز. لكن بدون ما نمد الدال ما نقول منادي المنادي من المنادي من مكان. أعيد ولا لو تعيد أحسن والله حتى لسانك يتعود عليها يا أبو سعود. واستمع يوم ينادي يوم ليست يومي يوم يوم المنادي المنادي من مكان قريب. تسمعها مني وتقول خلفي واستمع قلها كذا واستمع واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المناد المنادي من مكان قريب المنادي من مكان قريب. كلها ممتازة ما عدا أنت مديت شوية الدال. المنادي من المنادي من مكان المناد أيوة من المناد لو وقفنا عليها المناد لو وصلنا نحط كسرة بسيطة تحت الدال. المنادي من مكان المنادي من مكان المنادي من مكان قريب. ممتاز. يوم يسمع كل يوم كلها في القرآن يوم يوم يوم يوم يسمع يوم يسمع يوم يسمعون يوم يوم يسمعون يوم يسمعون يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ممتاز. إنا نحن نحيا إنا نحن ونميت وإلينا المصير. ممتاز. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك زي الأولى يوم تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك الحشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون أعلم بما يقولون أعلم بما يقولون. بما يقولون. أعلم بما يقولون. ممتاز. وما وما أنت عليهم بجبار. أذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يرضى عليك يا أبو سعود ويبارك فيك. الله يجزاك خير ويسر أمرك. كل بناتي وكلها يسمعون يسمعون على يديك. جميع فيكم عنده رداء كلكم. الله يجزاك خير. الله يحفظك يا أبو سعود. أنت فيكم بركة وبيتكم فيه بركة. أحب القرآن. الله يجزاك خير. كل خير. مصابر صابر. معك أسماء. الله يبارك فيك أبو سعود. يلا تفضل يا أسماء. أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا أسماء. ما شاء الله أسماء. مخرج الحروف عندك ممتاز يا أسماء. تحفظين شيء من القرآن يا أسماء؟ أكد. الله يحفظك بنيتك. ما شاء الله ممتاز. بارك الله فيك يا أسماء. شكرا لك وشكرا للوالد أبو سعود على هذه المشاركة. فعلا أسماء يعني وهي تقرأ تعتقد أنها أني حفظ كمية كبيرة. إيه ثم يعني أتي خطأ بسيط كذا غريب. صحيح. هذا يعني تعلم خطأ أو سماع خاطئ. لا يعني في الطريق يعني قطعت شوط ممتاز. شكرا لها وشكرا لوالدها أبو سعود. الآن معنا نسيت الاسم. إيه محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. الله يحييك. تفضل استعد بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يرضى عليك يا محمد يبارك فيك يكبر لك. محمد أنت كم تحفظ يا محمد؟ 13 جزء فقط. ما شاء الله أحسبك خاتم والله. الله ينفع بك القراءة طيبة وتجويدك ما شاء الله ممتاز. هل بتحفظ على يد الشيخ ولا بس تحفظ مع نفسك يا محمد؟ لا بحفظ على يد الشيخ الحمد لله. الله يرفع قدرك يا محمد. بارك الله فيك محمد. موفق في أمان الله. معنا الآن سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. حياك الله يا سعيد. حياك الله. الله يبارك فيكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا لعملنا في ذلك القرآن الكريم. آمين. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. عليهم وما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا سعيد ويبارك فيك ويتقبل منك إن شاء الله. الله. شكرا لسعيد. شكرا لك في أمان الله. سعيد شكرا. الآن من أحمد؟ أم أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم أحمد. الله يحييك. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشقق يوم يسمع المنادي من مكان قريب. أنت تحفظي تقرأين من حفظك يا أم أحمد ولا من مصحف؟ من حفظي. من حفظه؟ المصحف. طيب. واستمع يوم ينادي المنادي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا أم أحمد. يا أم أحمد تحفظين شيء من القرآن ولا بس تقرأين قراءة؟ الحمد لله ثلاث أجزاء ما شاء الله. الله يتقبل منك. في دار؟ في إن شاء الله في دار. الله يفتح عليك يا أم أحمد. الله يجزيكم الخير بارك فيكم إن شاء الله. شكرا لأم أحمد على هذه المشاركة. الاتصال التالي الآن من معنا؟ هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله يا هيثم. أهلا بحضرتك. أهلا بك. تفضل. أهلا بحضرتك. أنا عايز أقول لشيخ صابر أنا بحبه في الله. أحبك الله يا هيثم. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك رب العزيز. فيك يا ضعيف. آمين آمين يا رب. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يرفع قدرك يا هيثم ما شاء الله. هيثم تحفظ القرآن كاملا أو؟ والحمد لله أنا حفظه كاملا يعني بس عايز أراجع يعني للأسف. لكن الحمد لله قرأت يعني واحد قرأ كثيرا أو يعني ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله أنا معي إجازة في عاصم وابن كثير استعن بالله وثبت قرآنك الله يحفظك الله ينفع الله ينفع بك آمين يا رب وإياكم بارك الله فيك شكرا يا هيثم في أمان الله. الاتصال التالي أم عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا عمري. حياك الله أم عبد الرحمن تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يمكن نعيد الآية هذه أم عبد الرحمن الله يحفظك. واستمع. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. تقرأ من مصحف عبد الرحمن صحيح؟ إيه؟ المنادي في بعدها ياء بعد الدال ولا ما فيها؟ ينادي المنادي أم منادي فقط المنادي من مكان بدون ياء. استمع يوم ينادي المنادي. أيوة زي كده بالضبط. يوم ينادي المنادي من المنادي من مكان. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. نعم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن كسر الباء. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا عبد الرحمن على هذه القراءة طيبة. تحفظين شيء من القرآن يا عبد الرحمن؟ الحمد لله 4 أجزاء. الله يحفظك. في حفظتم في دار أم في البيت أو كذا؟ لا لا في الدار. بعد ما التجويد مركزون على احنا عندنا مثل ناقصنا التجويد. فيك بركة قراءتك طيبة الله يحفظك يا عبد الرحمن. ما شاء الله. شكرا أم عبد الرحمن. بارك الله فيك. كلام معنا جوري. السلام عليكم يا جوري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا جوري استعيذي بالله. أول حاجة أقول لكم الله يجزاكم خير على هذا البرنامج اللي نحن استفدنا منه معاكم في هذه الإذاعة. آمين يا رب الله يبارك فيك يتقبل منا ومنك يا رب. تفضلي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. نعيد مع الآية يوري مرة ثانية. نستمع يوم ينادي المنادي من بدنيا. يوم ينادي المنادي من المنادي من مكان. تفضل. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان. ليست المنادية ليست المنادية ما فيها. أنت قرأي من المصحف ولا من حفظك يا جوري؟ لا لا من المصحف. ممتاز. يوم ينادي المنادي. تلاحظ الدال في المنادي ليس بعدها ياء. يوم ينادي المنادي من المنادي من دال مكسورة بعدها ميم مباشرة. المنادي من. أحسنت. أحسنت. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ممتاز. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. انتبه مرة ثانية الآية هذه إن فيها ألف. إن نحن نحيي ونميت. إن نحن إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. عندنا في كلمة نحيي يا جوري في بعد الياء شيء صغير كده على السطر تعرف شايفاه؟ أي شايفة كيف؟ هذه ياء أيضا فكأن الياء ثنتين. الياء الأولى مادية نحن نحيي نحيي ونميت. نحيي ليست ياء واحدة ليست نحيي ونميت، نحيي ونميت. اقرأها كذا. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا قرأتها صحيحة، نحيي قرأتها صحيحة، آخر واحدة وإلينا، وإلينا المصير بالنون المفتوحة، وإلينا المصير، وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ذلك عند ضمتين في القراء، ذلك حشر علينا يسير، حشر علينا يسير. يوم تشقق، لا خلصنا، يوم تشقق عاد، ممتاز. ابدأي. ذلك حشر، ذلك حشر علينا يسير، علينا يسير، فيها ألف، علينا يسير. ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. الميم في أعلم بس ضم واحدة، ليست أعلم ما في واو. نحن أعلم بما، أعلم بما يقولون. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا جوري، ما شاء الله قراءتك يعني مؤثرة وجيدة. لكن جوري، هل تروحين دار يا جوري أو تحفظين في دار؟ لا والله يعني للأسف ما رحت دار، ولكن يعني دائما على إذاعة القرآن ومع القرآن. بلا شك أن تستفيد من إذاعة، لكن لو في فرصة تروحين دار، الدار وجود أستاذة ومعلمة هذه شيء مختلف تماما تماما. الله يحفظك يا جوري. أو حتى جوري، جمعيات التحفيظ صارت توفر خدمة عن طريق الهاتف أو الموقع، الإمكان تكون معك معلمة عن طريق الهاتف أو عن طريق التطبيق أحيانا. صحيح. اي فعلا، انا ان شاء الله في هذه العام بريئه باني بنسق مع معلم عن طريق الهاتف. الله يوفقك جوري. معك امتنان ايضا تود المشاركه؟ نعم تفضلي يا امتنان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، تفضلي. انا حابه اقرا سوره الفاتحه. طيب ما في مشكله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أعيد يمكن المرة ثانية. مالك بدون مد، مالك يومي بكسر الميم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ليست يوم، يومي، يوم الدين، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بكسر الهمزة يا امتنان. اهدنا ليست اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط فتح الطاء، صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا امتنان وبارك فيك. شكرا الله، شكرا. ما شاء الله، شكرا لامتنان ولجوري على هذه المشاركة. الآن معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، عذرا تأخرنا عليك، تفضل. الله يحييك، الله يسعدك. أولا أحبكم في الله شيخ طابر وأيضا المقدم. الله يبارك فيك، حبك الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يحفظك يا رب، جزاكم الله خير. تفضل استعمل. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا عبد الله ما شاء الله بارك الله فيك للتلاوة طيبة. شكرا لعبد الله على هذه المشاركة. الاتصال التالي معنا فهد. أهلا حياك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فهد. حياك الله. نبدأ. تفضل استعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أحسن الله إليك فهد ما شاء الله قراءة مباركة طيبة الله يحفظك. كم تحفظ يا فهد؟ أربعة أجزاء. بس أربعة أجزاء القراءة الجميلة هذه؟ والله إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. لا تتم تستكمل يعني أنت بدأت الحمد لله. لا أنا توقفت يعني لمدة يمكن شهر كذا. لا لا أبدا لا يعني لو توقف من باب الإتقان والتثبيت ما في مشكلة لكن لا تنقطع قراءتك جميلة يا فهد. لكن أنت شيخ صابر تسأل عن الحفظ حتى تعرف من أين جاء هذا الإتقان. أيوه هذا طيب هو الآن يحفظ أربع أجزاء من وين جاء هذا الإتقان؟ والله كثير. أنا قريت أكثر شيء من الاستماع يعني أكثر شيء استماع. يا سلام يا سلام. الشيخ المشاوي وعبد الباسط والحذيفي. الله جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. وأكيد تقرأ كثيرا يا فهد نظر يعني والله أكثر استماع أكثر من يمكن استماع. الله يفتح عليك ويبارك فيك. معك الإذاعة أكثر يعني يشجعون الإخوان وهذا. الله يحفظك ويبارك فيك. أكثر شيء من الإذاعة يعني أول ما بديت أكثر شيء سمعت الإذاعة. الله يبارك فيك شكرا لك يا فهد بارك الله فيك في أمان الله. الآن معنا أم عبد العزيز. أم عبد العزيز السلام عليكم. في مشكلة بالصوت طيب يمكن تأخرنا عليها إن شاء الله ترجع لنا أم عبد العزيز. باقي معنا تقريبا الوقت لاستقبال اتصال أو اتصالين. من معنا الآن إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله يا إسراء. الله يحييك. تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق قُلْ أَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. الله يحفظك يا إسراء ويبارك فيك بنيتي على التلاوة المباركة. يا سلام جميعا الله يكتب أجركم من الوحيد الله يكتب دعوتكم يا آمين. بارك الله فيك يا إسراء في أمان الله. أم عبد العزيز عادت إلينا. السلام عليكم عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله أم عبد العزيز. الله يحييك جزاك خير. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة ذلك ذلك اليوم ذلك يوم الخروج. أعيد مرة ثانية. يوم يسمعون الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم على يوم الخروج. إنا نحن نحيي نميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن يخاف وعيد. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويرفع قدرك. الله يسلمك. جزاك خير إن شاء الله. آمين آمين يا رب. أسبوع جاي بتبدأ في الحجرات إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكم أم عبد العزيز. شكرا لك يا أمان الله. أم عبد العزيز طبعا ليست هذه المرة الأولى التي تشارك معنا. تسعدنا الحقيقة بمثل هذا الاتصال والمشاركة والدعوات المباركات. معنا عبد الله من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا عبد الله. ما شاء الله تبارك الله. واضح أثر المدينة وتلاوتها الجميلة في قراءتك الطيبة. أنا كنت أنوي أتوقع من قبل أن يقرأ أن أهل المدينة وسنحظى بصوت جميل مع عبد الله، لكني أجلت توقع لليقين. فما شاء الله تبارك الله صوت جميل وأسعدتنا بهذه المشاركة يا عبد الله. بارك الله فيك. الله يحفظكم. شرف لي. الله يبارك فيك. شكرا في أمان الله. الاتصال التالي سعد والاتصال الأخير. حياك الله يا سعد. يا مرحبا. الله يحييك. يا هلا وسهلا. المشاركة الأخيرة معك وختام حلقتي لبسك. تفضل. إن شاء الله ما يكون ختامها مسك بإذن الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله يحفظك يا سعد يبارك فيك. والله فعلا صوت جميل وقراءة يعني متقنة. لكن سعد هل درست تجويد وقبل ذلك أم لم تدرس تجويد؟ والله لم أدرس تجويد لكن إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. لأن الأشياء اللي فاتت خفيفة جدا تزين قراءتك زي الغنن والأشياء هذه يعني ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا سعد. اللهم أمين. الله يجزاك خير. شكرا الله. شكرا لسعد. ختام حلقتنا والختام كان مسكا وسعدا وبشرى معك يا سعد. شكرا جزيلا لك للمشاركة ولكل الإخوة والأخوات الذين سعدنا بالاستماع لأصواتهم معنا في هذه الحلقة. الآن مستمعينا الكرام نتوقف مع فاصل نورد فيه سؤال هذه الحلقة والإجابة طبعا من تفسير الآيات التي استمعنا إليها اليوم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فما المقصود بقوله يوم يسمعون الصيحة بالحق؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فما المقصود بقوله يوم يسمعون الصيحة بالحق؟